في 3 دورات: دورة سنة أولى قرآن، ودورة ثلث القرآن، ودورة سورة يوسف، دورة أحسن القصص. تمام. الأخوة بقى مشكورين يتابعوا البث على الفيس، لأن أنا اللي ببث، فأنا هركز مع الغرفة بس. لو في أي مشكلة عرفوني إن شاء الله بإذن الله. معانا إن شاء الله بإذن الله النهاردة زي ما قلت لكم 3 دورات، ومعانا 3 كلمات. معانا كلمة يعني اسمعها من دكتور حازم، موجهة لحضراتكم، دكتور حازم شومان. ومعانا كلمة من شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ومعانا كلمة من الشيخ أحمد جلال، جزاهم الله خير. الشيخ أحمد جلال كان جزاه الله خيرا كان هيسجل لكم فيديو، لكن يعني حدثت له أمور طارئة، وهو كان بالفعل كان مرتب يسجل فيديو، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بداية نشكر كل من ساهم في هذا الخير، جميع أخواتنا الفضليات، إشراف التحفيظ، القائمين على هذا العمل، جميع أخواتنا الفضليات، معلمات القرآن. مهما نقول يعني مش هنقدر نوفيهم حقهم. بس الفيس فين؟ بس الفيس موجود، ثواني اجيب لكم الرابط. معلش بقى الاخوات يجيبوا الرابط، الاخوات يجيبوا الرابط برضه يوضعوه هنا، بحيث ان لو حد عنده مشكله مع الزوم يقدر يتابع من على الفيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلم. في وسط ما نجد من فتن متلاطمه، افكار متضاربه، سقوط لأفراد وسقوط لكيانات وصعود لآخرين، في وسط هذه الفتن العارمة التي تحياها الأمة، لن تجدوا أكثر ثباتا من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. فاللي عاوز يلتصق بركن ركين فليلتصق بالقرآن، اللي عاوز يحتمي بذي قوة فليلجأ للقرآن. القرآن نور، الله عز وجل سماه نور، سماه بصائر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن هداية، القرآن قادر على تفسير ظواهر الصراع اللي بتحياها الأمة. فاللي هيقترب من القرآن وهيعيش معاه سيجد إجابات على كثير من الأسئلة اللي ضل الكثيرين في طريق أو في سبيل البحث عن إجابات لها. تمام. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، تدبروه. نثر القرآن يقصد به مراجعته وتدبره. نعم، من فضلكم الانتباه للمايك. رجاء يا أهل الفضل، رجاء إغلاق المايك، رجاء الانتباه لعدم الضغط على أيقونات المايك. بارك الله فيك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن، فإنه عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل، وكفى به واعظا لمن عقل. فيجب علينا يا جماعة إن إحنا نهتم بالقرآن. الله عز وجل أنزل إلينا القرآن، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيجب نحن نهتم بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا قراءة وحفظا وتدبرا وتجويدا. لذلك بفضل الله عز وجل كانت دورات كتيرة معانا نجد فيها إما جزء تجويد أو جزء تدبر، لو جزء عامة الأخوات اللي كانوا معانا في دورة جزء عامة بفضل الله عز وجل خدوا أساسيات التجويد، الأخوات اللي كانوا في دورة سورة يوسف خدوا جزء كبير من تدبر سورة يوسف، خدوا دراسة تفسير سورة يوسف مع الدكتور أحمد عبد المنعم، كان في لقاءين مع الدكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله خيرا، كان فيها مراجعة وتصحيح وإجابة على أسئلة الأخوات حول سورة يوسف. جزا الله خيرا أخواتنا المعلمات، ربنا رب يبارك فيهم ويحفظهم ويخلف عليهم في أهلهم وأولادهم وأوقاتهم وصحتهم، مجهودهم ممتاز بفضل الله عز وجل، مجهود كبير جدا، ربنا سبحانه وتعالى رب تقبل منهم، ربنا سبحانه وتعالى تقبل منهم ويبارك فيهم وألا يحرمهم شرف القراءة. جزا الله خيرا جميع أخواتنا المعلمات وجميع أخواتنا الإداريات وأختنا أم المجاهد جزا الله خيرا، وأختنا رحيق وأختنا شيماء وأختنا سبيل المتقين وغيرهم من الأخوات العاملات في خدمة كتاب الله عز وجل، أنعم بها من خدمة، ربنا رب يبارك فيكم. هنبدأ بإذن الله عز وجل، الأول هنسمع كلمة، ناخد كلمة لمشايخنا، كلمة كلمة كده، أنا عدها ثلاث دورات، نبدأ بكلمة وبعدين نعلن دورة وبعدين كلمة وبعدين دورة وهكذا حتى يعني إيه لا تتزاحم الأمور. هيبدأ بشيخنا الشيخ دكتور عبد الرحمن الصقر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله جل وعلا إليكم وإليكن يا من أكرمكم الله جل وعلا وأكرمكن بحفظ كتاب الله جل وعلا أو ترتيله أو تعليمه، هنيئا لكن وجزاكن الله خيرا على هذا الجهد المبارك في هذه المجموعات الطيبة في هذه الدورات الفاضلة. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم حفظ كتاب الله جل وعلا وتدبره والتداوي به والعمل به، وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. وأبشر كل من ساهم في هذه الدورات المباركة بفضل. بفضل الله جل وعلا أنكم جميعا تمسكون حبلا طرفه الآخر بيد الله جل وعلا، هذا هو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم الصحابي الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فهنيئا لكنا جميعا، الشرف العظيم أن كنا تمسكنا شيئا الله جل وعلا عنده الطرف الآخر. ثم أبشركم جميعا كذلك بهذا الشرف الذي لا شرف فوقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا هو النسب، هذا هو الشرف، أن كنا نسبكن إلى الله جل وعلا، شرفكن بالانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم أبشركن ثالثا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفاعة القرآن لا يعدلها شيء، شفاعة القرآن لا يعدلها شيء. سترون يوم القيامة في وقت الأزمات والكروبات تكون ماشي على الصراط كده، والشدائد والشرق القصر والنار ترمي بشرق القصر والخططيف والكذليف والخسف تجر الناس إلى جهنم. في وقت الأزمة هذه ترين من يدافع عنك أمام الله جل وعلا، القرآن يشفع لك عند الله جل وعلا. ثم كذلك كما سبت إليكم بشعرات ثلاثة وانذركم بثلاث نذر في ثلاثة أحاديث رواها الطبراني والبيهقي وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو العاص، الحديث الثاني من حديث عمران بن قصيد، الحديث الثالث من حديث عبد الرحمن بن شبن. وصح ثلاثة شيخ الألباني رحمه الله تعالى بالترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، إياك والرياء، إياك والنفاق، احذري ألا يوافق قولك فعلك، وأن تكون قراءتك لله جل وعلا، وإلا في المرائي أو المنافق مثله كمثل من جاء بجراب كبير، كيس كبير ملا حجر أو ملا تراب، ثم ذهب به إلى السوق يظن أنه يستطيع أن يشتري ما يريد، حتى إذا ذهب ورأى المشتريات أمامه وفتح كيسه إذا به تراب لا يمكن أن يشتري شيئا. فنسأل الله السلامة والعافية. ثم الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. والحديث الثالث هو تصنيف للناس اقرأوا القرآن واعملوا به واسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا. فإن الذي يقرأ القرآن ثلاثة رجل يباهي به عن عاوز الصيت وطلب غنى، ورجل يستأكل به عاوز فلوس من وراء، ورجل يقرأه لله. رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم ممن يقرأ القرآن لله، وأن يرزقناكم تدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضي عنا إنه لذلك القدر عليه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الرحمن، ربنا ربي يبارك فيه. دي كانت كلمة الشيخ عبد الرحمن الصاوي، ربنا ربي يبارك فيه ويجزي عنا خير الجزاء. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله مع أول دورة، دورة ثلث القرآن. أول حاجة خلص يعني نهني أخواتنا الفضليات، أول ثلث القرآن يا جماعة هم أخواتنا الفضليات من ممن اشتركنا في دورة أولى قرآن أول مرة، صح كده؟ يعني لو في تصحيح لو في أخطاء طبعا أشرف التحفيظ مشكورا. يعني الأخوات دول انضموا معنا من أولى، من أولى كان معنا في أولى قرآن أول مرة تقريبا قرابة 70 أو 80 أخت على ما أظن، من حوالي سنتين تقريبا. أنا بتكلم من الذاكرة يعني. بفضل الله عز وجل استمر معنا لغاية ثلث القرآن الآن 74 مش عارف، استمر معانا لغايه الان حوالي 12 اخت في اخر دوره كانت دوره ثلث القرآن. الطريق طويل، في اخوات يعني تعثرنا في الطريق ال 74 استمر منهم 12، فهنيئا لهم. ما زلنا يمسكنا بحبل القرآن، طرفه بأيديهم وطرفه بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل رب أن يتم عليهم نعمة حفظ كتاب الله عز وجل. أخوات صابرات مجتهدات ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يبارك فيهم. الدكتور حازم يعني جزاه الله خيرا قايل لهم كلمة حلوة جدا، هيسمعوها ان شاء الله بعد ما نخلص. بدات بكلمه الدكتور عبد الرحمن لان انا بدات بترتيب الكلمات اللي وصلتني. فكلمه الدكتور عبد الرحمن المفروض حازم فيها كلمه موجهه لاخواتنا من اصحاب ثلث القران، جزاهم الله خيرا، ربنا رب يبارك فيهم. هذه الدوره كانت بدون جوائز ملموسه، ولكن جائزتها اسال الله عز وجل رب ان يكونوا من اهل القران وان نصدق فيهم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان يقال لهم يوم القيامه اقرأوا وارتقوا ورتلوا كما كنتم ترتلوا في الدنيا فان منزلتكم عند اخر ايه تقرؤوها باذن الله عز وجل. واسال الله عز وجل رب ان يجلهم بجلال القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه. ان تجلهم بجلال القران وان تكونوا من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته. جزاكم الله خيرا، ربنا رب يبارك فيكم ويتم عليكم نعمة حفظ القرآن. حفظوا من سورة العنكبوت إلى سورة فاطر، رجعوا كذلك من سورة الناس إلى سورة ياسين، يعني تقريبا رجعوا كل المكرر، كل الماضي، وكذلك حفظوا الجديد. ربنا رب تقبل منهم، كانوا أتم الدورة بفضل الله عز وجل 10 أخوات. جزا الله خيرا أخواتنا المعلمات، الأخت الفاضلة هالة أم عبد الرحمن، جزاكم الله كل خير، وأسأل الله عز وجل رب أن يتقبل منكم. وكذلك أختنا المعلمة الفاضلة الأخت شيماء كمال، جزاها الله كل خير، تقبل الله منا ومنكم صالحا. 7 مراكز تمام كده بالترتيب، يعني المركز الأول الأخت المجتهدة جدا جدا، أسأل الله عز وجل رب أن يتم عليها حفظ كتاب الله عز وجل في جميع الدورات تقريبا، يعني غالب على ظني كده ان مفيش دوره في القران الا تكون من الاخت الكريمه من المميزات فيها، ما شاء الله عليه، الاخت الفاضله امي عائشه الحصان الرازي. اسال الله عز وجل يا رب، مركز الاول، اسال الله عز وجل يا رب ان يرزقها صحبه امنا عائشه في الجنه، اخت مجتهده جدا جدا ما شاء الله عليها من اول ما بدات معانا وهي متفوقه، ربنا رب يبارك فيها، الاخت الكريمه امي عائشه الحصان الرزان هي في المركز الاول، جزاها الله كل خير. معلم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هي من اخوات اولى قران ما شاء الله تبارك الله، وصلت انها بقت بتحفظ ومعلمه وما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا رب يبارك فيها ومشرف ما شاء الله تبارك الله، رب اسال الله عز وجل رب ان يشرفها بشرف القران، جزا الله كل خير. المركز الثاني الأخت الفاضلة برضو طالبة ومعلمة أظن إدارية كمان، الأخت يارا الشناوي ما شاء الله تبارك الله. في المركز الثاني أختنا الكريمة يارا الشناوي، كذلك برضو مجتهدة وبدأت حفظ من أول معانا واستمرت وبقت معلمة، أتقنت حفظ كتاب الله عز وجل وبقت معلمة وبقت إدارية ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يبارك فيها، يعني هذه نماذج مشرفة ومن المجتهدات جدا جدا جدا فعلا، برضو اظن في كل دورة انا يعني اأتي باسمها من الـ الفائزات. كذلك المركز الثالث الاخت الفاضلة شيماء مصطفى، الاخت الفاضلة المركز الثالث اختنا الكريمة الفاضلة شيماء مصطفى، مبارك اختنا الكريمة شيماء، ربنا ربي يبارك فيكم ويتم عليكم حفظ الكتاب الكريم. المركز الثالث مكرر الأخت الفاضلة أصول الوصول إلى الله، أصول الوصول إلى الله المركز الثالث مقرر ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يبارك فيكم أختنا الكريمة ويتم عليكم حفظ كتابه الكريم. المركز الرابع الأخت الفاضلة أم عمار، الأخت الفاضلة طبعا في كل الناس إن شاء الله لها شهادات تقدير يعني بإذن الله تجدوها في المنتدى بإذن الله. الأخت الفاضلة أم عمار المركز الرابع، أختنا الفاضلة أم عمار، مبارك أختنا أم عمار، أسأل الله عز وجل رب أن يتم عليكم حفظ كتابي الكريم وأن يجعلكم من أهل القرآن. المركز الخامس الأخت الفاضلة عائدة يا رب، عائدة يا رب، مبارك أختنا الكريمة، أسأل الله عز وجل رب أن يبارك فيكم وأن يتم عليكم حفظ كتابي الكريم. المركز السادس الأخت الفاضلة أم صوفيا، أمي صوفيا. ده المركز السادس في دورة ثلث القرآن. مبارك أختنا الكريمة أم صوفيا، أسأل الله عز وجل يا رب أن يتم عليكم حفظ الكتاب الكريم. المركز السابع أختنا الكريمة الأخت الفاضلة مودة ورحمة، مودة ورحمة. مبارك أختنا الكريمة، ربنا ربي يتم عليكم حفظ الكتاب الكريم ويجعلكم من أهل القرآن. كذلك شكر وتقدير لأخواتنا الذين أتموا معنا ختم ثلث القرآن، الأخت الفاضلة هدير ياسر، الأخت الكريمة هدير ياسر. مبارك أختنا الكريمة، ربنا ربي يوفقكم ويتم عليكم حفظ الكتاب الكريم. مبارك حفظ الثلث، حتى وإن لم يعني تلحقوا بركب الأوائل، ولكن الجائزة الأولى والفضل الأول هو حفظ كتاب الله عز وجل. مبارك لكم. أختنا الكريمة سمية حسن، كذلك شكر وتقدير للأخت الكريمة سمية حسن. مبارك لكم أخواتنا الكريمات، ابتداء حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ جزء جديد من كتاب الله عز وجل. ربنا ربي يبارك فيكم وتقبل منكم ثلث القرآن. الأخوات دول يعني أبطال بفضل الله عز وجل، رحلة سنتين تقريبا مستمرين معانا بفضل الله عز وجل إلى أن أتموا حفظ ثلث القرآن. ربنا ربي يديم عليهم النعمة ويتم عليهم حفظ كتاب الله عز وجل. نسمع كلمة الدكتور حازم بحضراتكم وبعدين نخش على الدورة اللي بعدها. دكتور حازم شومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتنا المباركات على شبكة الطريق إلى الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. المقطع ده مباركة من الحرم المدني بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما شاء الله تبارك وتعالى الإنجازات القرآنية اللي ربنا فتح بها عليكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ده لما بيكون في مثلا فريقين في نهائي كأس العالم، كل واحد نفسه هتطلع عشان يفوز هو بالكأس، فبيبقى ده التنافس بقى. فربنا بيقول وفي ذلك تقديم في الاختصاص، وفي ذلك أي في أمر الآخرة وفي أمر الجنة وفي أمر الوصول إلى الجنة، وفي حاجة بتوصل للجنة قد القرآن، أسانسير الفردوس الأعلى. ألف مبروك يعني للأخوات اللي خلصوا دورة ثلث القرآن، يعني اللهم بارك لهم، أصلا كانوا في دورة ثلث القرآن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد كده بفضل الله كملهم من العنكبوت لفاطر ورجعوا ربع ياسين، دول 10 اخوات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ويثبتهم، ويا رب كده نحتفل ان شاء الله بختمهم لكتاب الله. غير اخواتنا الكريمات بقى اللي ختموا دوره سنه اولى في القران جزء عام واحكام التجويد، ودي حاجه عظيمه جدا يعني 66 اخت. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب ويزيد ويجعلهم كده يعني خاتمات ومحفظات وحافظات لكتاب الله في صدورهن. غير بقى دوره سوره يوسف مع مذاكره سلسله الدكتور احمد عبد المنعم لتفسير السوره، ربنا يوفقه ويسدده ويعافيه يا رب، اللهم امين. وفضل انا فوجئت بمعرفه ان 40 اخت خلصوا الدوره دي بفضل الله سبحانه وتعالى، فدي حاجه في غايه الجمال يعني. يعني طبعا كلمه السر استمر يا اخواتنا، فضل من التلام ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعكم على الطريق الصح وعلى الطريق الموصل الى رضا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلمه، اكثر ناس هيبقى فيها خير في الامه ديت للامه من تعلم القران وعلمها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد لما ينشق قبر صاحب القران عن صاحب القران، فيعني فيجد يعني رجل ينتظره فيقول له من انت؟ فيقول له الا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن، وإن كل تاجر من وراء تجارتك، كل اللي تاجروا مع ربنا تاجروا مع ربنا بسببك أنت، كل اللي اشتغلوا في الدعوة أنت اللي شجعتهم وفهمتهم، كل اللي اشتغلوا في طلب العلم، كل اللي اشتغلوا في الجهاد، كل اللي اشتغلوا في الأعمال الخيرية، أنت كنت السبب في كل خير جه في الحياة وفي الواقع. فيعني هنيئا ليكم ألف ألف مبارك على هذا الخير العظيم اللي ربنا من به عليكم، وربنا يبارك في شبكة الطريق إلى الله يا رب، ويسددها ويزيدها سدادا وفتحا وتيسيرا وتوفيقا ومددا يا رب، وينشروا القرآن كده ربنا يستعملهم في نشر القرآن ورسالات القرآن في الدنيا كلها. اللهم أمين، اللهم أمين، وإن شاء الله مكملين لحد ما نختم كتاب الله. سددكن الله، فتح الله عليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ حازم شومان، ربنا ربي يبارك فيه وتقبل منه وجزاه الله كل خير. دكتور حازم ما شاء الله عليه يعني كلماته بتدفع للامام، يعني يكفي دعاءه دعاءه لكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل رب ان يرزقنا واياكم مجاوره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره. هنبدأ مع دورة سورة يوسف. دورة سورة يوسف. بفضل عز وجل يا رب، كانت دورة لمدة شهر، حلقة أسبوعية. بفضل الله عز وجل حفظ وتدبر سورة يوسف. تم خلال الدورة سماع سورة يوسف كاملة، حفظ سورة يوسف كاملة، كذلك سماع 11 درس دكتور أحمد عبد المنعم تفسير دورة سورة يوسف، تفسير سورة يوسف. كذلك كان في لقاءين مباشر مع دكتور أحمد عبد المنعم، الإجابة على أسئلة الأخوات، وشرح القضايا المركزية اللي بتعرضها سورة يوسف. فجزا الله خيرا دكتور أحمد عبد المنعم خير جزاء. كان المفروض دكتور أحمد عبد المنعم أن يسجل كم من حضراتكم، ولكنه منعه المرض. نسأل الله عز وجل رب أن يشفيها ويعافيه من كل مكروه وسوء، وأن يشفي جميع مشايخنا الأفاضل. بفضل الله عز وجل يا رب، كان معانا بفضل الله عز وجل 9 حلقات، شارك معانا بفضل الله عز وجل 69 أخت، أتم معانا 41 أخت الدورة. كان نفسنا طبعا 69 يتموا، لكن قد تعرض أمور للناس، قد تحدث انشغالات. لذلك مع القرآن المبادرة هي أهل الخير، فقد يعرض للإنسان أي عوارض أو أي انشغالات. فأي يوم تقدر تحفظ فيه تقدر تحفظ فيه القرآن لا تترددي. اليوم منشغلة، غدا قد تنشغلين أكثر من اليوم. فأسأل الله عز وجل رب أن يرزقنا وإياكم حفظ كتاب الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك في أطفال المسلمين جميعا ويحفظهم من كل سوء، أبرار وزياد. خير، انتبهوا أخواتنا الكريمات، انتبهوا للمايك وانتبهوا للكاميرا. طيب، نشكر أخواتنا المعلمات اللي كانوا قائمين على دورة سورة يوسف. المعلمة الكريمة الفاضلة أختنا مروة صلاح، جزاها الله كل خير. كذلك أختنا المعلمة الفاضلة الأخت الراجية، بارك الله فيها. كذلك أختنا الكريمة الفاضلة سمراء محمد، المعلمة الكريمة منار أم جويرية، المعلمة الفاضلة منار أم جويرية، المعلمة الفاضلة أسماء غريب، المعلمة الفاضلة سبيل المتقين، المعلمة الفاضلة مروة خليل. جزاكم الله كل خير. أسأل الله عز وجل رب أن يشرفكم دوما بشرف خدمة كتاب الله عز وجل، وأن يجعل ما قمتم به من مساعدة الأخوات وتصحيح التلاوة وتحفظهم بكتاب الله عز وجل في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوه عز وجل. الدرجة من 100، كان في طبعا تقييمات على الحضور، وكذلك تقييمات تقييم أسبوعي على دروس التفسير. كانت مجموعة من آليات التقييم، تمام. الدرجة النهائية كانت من 100. المركز الأول كان معانا، سمعنا يا جماعة، في المركز الأول كان معانا حصلت على درجة 100 من 100. مين الأخت اللي أنا أثنيت عليها كثير وحق لها أن أثني عليها؟ هي أختنا الكريمة أمي عائشة الحصان الرزان. مبارك أختنا الكريمة أمي عائشة الحصان الرزان في المركز الأول دورة سورة يوسف. مبارك مبارك مبارك، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله عز وجل يا رب أن يبارك فيكم، وأن يجعلكم من أهل القرآن. حصلت على درجة 100 من 100، ولها جائزة نقدية بإذن الله 750 جنيه. مبارك لك. المركز الأول مقرر تقى محمد حسن، حصل كذلك على درجة 100%. مبارك أختنا الكريمة، مبارك أختنا الكريمة تقى. في المركز الأول مكرر تقى محمد حسن، تقى محمد حسن إن شاء الله تبارك الله. المركز الثاني الأخت عبير محمد المنصف عياد، عبير محمد المنصف عياد في المركز الثاني، ولها جائزة مالية 600 جنيه، هي حصلت على 99.5 من 100. مبارك أختنا الكريمة عبير محمد المنصف عياد. المركز الثالث أختنا الكريمة عبير، المركز الثالث مكرر الأخت هيبة أو هيبة، هيبة أحمد، هيبة أحمد، هيبة أو هيبة، مش عارف بقى ينطقها صحيح إيه لأن الأسماء رجع العرف. هيبة، هيبة، طيب ما شاء الله تبارك الله. أختنا الكريمة هيبة أحمد، ربنا ربي يتم عليكم حفظ كتابه الكريم. مبارك لحضرتك المركز الثالث. المركز الثالث مكرر، المركز الثالث لا عفوا مش مكرر، المركز الثالث، المركز الثاني كان الأخت عبير محمد المنصف، والمركز الثالث المركز الثالث الأخت هبة. المركز الثالث مكرر الأخت الفاضلة، الفاضلة هانم محمد ذكرى أو ذكري، هانم محمد ذكري. مبارك أختنا كريمة هانم. المركز الثالث مكرر، حصلت كذلك على الأخت هبة والأخت أنا اللي بعرض الصور، والأخت هانم حصلوا على المركز الثالث مكرر وجائزة 450 جنيه. مبارك لكنا، أسأل الله عز وجل رب أن يتم عليكم حفظ كتابه الكريم. المركز الأول مرة أخرى أم عائشة الحصان الرزان كما يظهر لكم على الشاشة، حصلت على درجة 100 وحصلت على جائزة 750 جنيه. المركز الأول مكرر تقى محمد حسن، درجتها 100 من 100، حصلت على جائزة مالية قدرها 750 جنيه. المركز الثاني الأخت الفاضلة عبير محمد المنصف عياد، المركز الثاني درجة 99.5، حصل على جائزة مالية 600 جنيه. المركز الثالث فيه أختان، الأخت الأولى هبة أحمد حصلت على 99.25، جائزة مالية 450 جنيه. وكذلك المركز الثالث مكرر الأخت الفاضلة هانم محمد ذكري، 99.25، حصلت على جائزة مالية 450 جنيه. ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله عز وجل يا رب أن يعني يبارك فيكم وأن يتم عليكم حفظ كتابه الكريم. سألوني يا جماعة من فضلكم. أيوة ماشي، أعتقد كده الشاشة مش ظاهرة ليكم، ماشي. سامحوني يعني في شوية ترتيبات كده لأن أنا اللي بعرض الصور زي ما قلت لحضراتكم. الله المستعان. مبارك لكم وجزاكم الله المعلمات الفضليات على ما قدموه وبذلوه من جهد. ربنا ربي يعني يتم عليكم ختم كتاب الله عز وجل، وعقبال كده بنبقى يعني حاضرين حفل جميع الاخوات وهم يتموا القرآن. الان ظهر الصور؟ لا مفيش صور دلوقتي، انا مفيش شير اصلا. في حاجه ظاهره جنب على الشاشه غير اسم الاخت سمر، يعني كان اول كان اخر حد كان بيفتح المايك وقفلناه. تمام كده. طيب معانا بقى اخر كلمه، كلمه شيخنا الشيخ احمد جلال، ثم بعدها دوره سنه اولى قران باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في البدايه والله يسعدني ويشرفني ان انا اكون معاكم في حفله النهارده اللي فيها تكريم لاخواتنا اللي شاركوا في الدورات، سواء الدورة المتعلقة بثلث القرآن أو جزء عام أو سورة يوسف. فيسعدني والله إن أنا أكون بين أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حابب من البداية أقول لكل إخواننا وكل أخواتنا إن من أعظم النعم اللي ممكن ربنا عز وجل يمن بها على الإنسان أن يوفق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لطاعته. وقديما قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. عايز تعرف مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا سبحانه وتعالى أين أقامك. ومما لا شك فيه إن أعظم مقام من مقامات الدنيا أن يقيمنا الله سبحانه وتعالى على حفظ كتابه وقراءة هذا الكتاب ومعرفة تفسير هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب بالطريقة الصحيحة غض الطريقة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هدى وشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله نور نستبصر به مواطن الطريق ونستبصر به أين نسير كما قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور. الكتاب ده أخواننا وأخواتنا، الكتاب ده اللي فيه شرفنا اللي فيه عزنا اللي فيه مجدنا اللي فيه رفعتنا دنيا وآخرة. قال تعالى فيه ذكركم أي فيه شرفكم فيه مكانتكم فيه علو قدركم عند الله عز وجل وفي الدنيا. هذا الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر واضح وصريح فاستمسك بالذي أوحي إليك وأن أتلو القرآن كما في أواخر سورة هود، إن ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتلو هذا القرآن ويقرأ هذا القرآن. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستمسك بهذا القرآن العظيم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك يا محمد بالذي أوحي إليك. القرآن ده يا أخواننا وأخواتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا ثبات على الطريق، فنحن بلا قرآن لن تثبت لنا قدم على طريق الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا كان قلب النبي يحتاج لثبات أكثر وأكثر لثبات، وإذا كان القرآن ثبات لقلب النبي فهو ثبات لقلوبنا. كون إن ربنا يستعملنا كلنا إن إحنا ما شاء الله نشارك في هذه الدورة، سواء المحافظين أو دكتور أحمد عبد المنعم اللي شرح وفسر أو الأخوات اللي كانت بتعلم وريد أو الأخوات اللي كانت بتحفظ، كنا ربنا يستعملنا في حاجة زي كده. هذا والله وهذا الشرف العظيم، ده الشرف العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة في منظر ومن أعظم المناظر عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبشروا أبشروا إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أبشروا والله بهذا القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى استعملكم إن تحفظوه وتفهموه. هذا القرآن العظيم اللي ربنا عز وجل جعله شافع وشفيع مصدق عند الله عز وجل يوم القيامة. إن هذا القرآن شافع ومشفع وماحي المصدق من جعله أمامه بالحفظ وبالقراءة وبالعمل وبالتجويد وبالتفسير، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره سار. هذا الكتاب الذي نرفع به، الكتاب ده هو وحي السماء، الكتاب ده هو النور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الأرض. فهنيئا لنا جميعا والله إن احنا يعني نفضل محافظين على هذا القرآن. يمكن دي الكلمة الثالثة أو الرابعة ليا مش متذكر من ساعة ما بدأت الدورة في بدايتها خالص سنة أولى قرآن، يعني ما شاء الله يعني كل سنة بيكون لي لقاء معاكم. والله أنا باخذ على أيديكم جميعا أخواتي، شدوا حيلكم في القرآن، والله شدوا حيلكم، هو ده الطريق، يعني هو ده الطريق أنا العظيم. استمسكنا بوحي السماء، استمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فوالله يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. يعني الله سبحانه وتعالى إنه يعن وإياكم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا الشيخ احمد جلال. دوما الشيخ احمد ما شاء الله، ربنا ربي يبارك فيه وفي صحته وعافيته، يعني كلماته مؤثره، ربنا ربي يبارك فيه. مع سنه اولى قران ان شاء الله باذن الله، كمان سنتين كده نكون وصلنا مع اخواتنا الفضليات سنه 10 ان شاء الله، ويكونوا ختموا، ربنا ربي يتم عليهم نعمه ختم كتابه العزيز. شرف، وأي شرف. شرف وأي شرف، ربنا يبارك فيكم. دي بداية يا جماعة، أولى قرآن هي البداية. من شهرين يعني قبل ما تبدأوا في الدورة ما كنتوش حفظتوها خطوة، فنقلت معانا خطوة أخرى. قبل الدورة ما كنتش ما كنت حضرتك كنت غير متقنة لجزء عام، أو غير حافظة لجزء عام، ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وأتم عليك حفظ خطوة جزء، ارتفعت درجة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فإحنا كده ارتفعنا درجات، جزء عام فيه مئات الآيات، فربنا ربي يتم عليكم نعمته وجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يزينكم بزينة القرآن وأن يحليكم بحلية القرآن. كانت الهدف إن إحنا فكرة دورة جزء عام إن إحنا نساعد الأخوات المبتدئات إن هم يحفظوا كتاب الله عز وجل. جزء عام خفيف، صوره قصيرة، خفيف في الحفظ، لأن الناس كثيرا ما تسمعه أو تردده في الصلوات، فكان بداية نبدأ بها تكون سهلة على الناس بحيث أنهم يقدروا ينطلقوا بعدها في مسيرة حفظ كتاب الله عز وجل. بفضل الله عز وجل حفظوا جزء عام كاملا، حفظوه أو تعلموا وتدارسوا ودرسوا أحكام الاستعاذة والبسملة وأحكام النون والميم الساكنتين، كانوا بيحفظوا في اليوم نصف وجه، وكان بيسمعوا مرتين في الأسبوع، مع تطبيق على الحاجات اللي بياخدوها في التجويد كانوا بيطبقوها في الحفظ ويراجعوا فيها. كان بفضل الله عز وجل 16 حلقه بروايه حفص عن عاصم، وحلقه واحده بروايه قال بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعرفش هو اغلق ليه، هو اغلق لوحده كده، عليها مشكله النت. طيب كده واضح ان شاء الله الصوت والاخوات، بس يتاكدوا ان البث المباشر شغال على الفيس. واضح ان شاء الله يا جماعه الصوت، بسم الله. طيب فبفضل الله عز وجل كان معانا 17 حلقه، 16 بروايه حفص عن عاصم، وحلقه بروايه قالون عن قالون عن نافع، نافع المدني. طيب طبعا احنا في مصر والخليج بيقراوا بحفص، يعني معلومة يعني، وأغلب المغرب العربي بداية من ليبيا، ليبيا والجزائر، وليبيا والجزائر وكذلك تونس يقرؤون بورش، وورش هي قراءة أهل المدينة، نافع يعني قراءة نافع، نافع المدني، مش وليست ورش فقط، نافع هي قراءة أهل المدينة. تقرأ لقالون. طيب أخطأت برضو من نافع، ما هو ورش وقرون عن نافع، يعني يقرأوا به نافع، وليبيا برضو بقالون، عفوا الله، وليبيا أيضا بقالون. فأسأل الله عز وجل رب أن يتم عليكم كتاب الله عز وجل. بفضل الله عز وجل اشترك معانا 90 أخت، اللهم بارك، أتموا الدورة 66 أخت. كان نفسنا طبعا 90 يكملوا، لكن كما قلت تعرض للناس امور، فاسال الله عز وجل رب ان يتم على هؤلاء 90 أن يتم حفظ كتاب الله عز وجل في 30 درجة على التجويد و70 درجة على الاختبار الشفوي بفضل الله عز وجل. يا رب معانا بقى كل حلقة بمعلمة، كل حلقة بمعلمة، فمعنا بفضل الله عز وجل، يعني معانا بفضل الله عز وجل 17 معلمة. المعلمة الفاضلة عد أخواتنا المعلمات، ربنا رب يجازيهم كل خير ويتقبل منهم ويشرفهم دوما بخدمة كتاب الله عز وجل يا رب، وأن يعني يستبشروا ويفرحوا يوم القيامة بما سيجدونه في ميزان حسناتهم مما قدموه لأخواتهم ولخدمة دينهم ولخدمة كتاب ربهم عز وجل. شكر موصول لهم، جزاهم الله خيرا، ربنا يخلف عليهم في أوقاتهم وفي صحتهم وعافيتهم وفي أهلهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم، وأن يرحمهم بالقرآن وأن يعفو عنهم بالقرآن وأن يرفع قدرهم بالقرآن، جزاهن الله كل خير. الأخت الفاضلة حاملة القرآن، الأخت المعلمة الفاضلة صفاء درويش، الأخت المعلمة الفاضلة هدير موسى، الأخت المعلمة الفاضلة بنت الإسلام، الأخت المعلمة الفاضلة جواهر، الأخت المعلمة الفاضلة أم مروان، الأخت المعلمة الفاضلة منى عبد الهادي، الأخت المعلمة الفاضلة أم خالد، الأخت المعلمة الفاضلة بسمة إبراهيم، الأخت المعلمة الفاضلة محبة العلم والدعوة، الأخت المعلمة غيداء يوسف، الأخت المعلمة الفاضلة فدوى، الأخت المعلمة الفاضلة آيات بدر، الأخت المعلمة الفاضلة شيماء إبراهيم، الأخت المعلمة الفاضلة سهام إبراهيم، جزاكن الله كل خير. أسأل الله عز وجل يا رب أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. اللحظة الحاسمة، إعلان الفائزات. بفضل الله عز وجل يا رب الفائزة الدرجة الأولى كانت حصلت على 100%، إن شاء الله تبارك الله يا رب. أسأل الله عز وجل لها الدرجات العلى دوما. الأخت الكريمة، نفتح الشاشة بقى بعد ما شوقنا. بسم الله. الأخت المعلمة سمر أحمد عبد الفتاح، الأخت سمر أحمد عبد الفتاح في المركز الأول. مبارك أختنا الكريمة، حصلت على جائزة قدرها 900 جنيه، إن شاء الله تبارك الله. مبارك أختنا سمر أحمد عبد الفتاح في المركز الأول. المركز الثاني، الأخت عبير المنصف عياد، وهي لسه سامعين اسمها في دورة سورة يوسف، صح كده؟ ما شاء الله تبارك الله، كانت مشتركة في دورتين، جزاها الله كل خير. الأخت الكريمة عبير المنصف، عبير محمد المنصف عياد، حصلت على المركز الثاني بدرجة 99.75%، جائزة مالية قدرها 800 جنيه. جائزة مالية قدرها 800 جنيه. المركز الثالث، الأخت يمنى رضا الشناوي. يمنى رضا الشناوي، مبارك أختنا الكريمة يمنى، حصلت على درجة 99 وجائزة مالية قدرها 700 جنيه. مبارك أختنا الكريمة يمنى، يمنى رضا الشناوي، مبارك لكم جميعا. بعد كده المركز الرابع، سحر أمين عويس 98.75%، سحر أمين عويس، مبارك أختنا الكريمة سحر، المركز الرابع، حصلت على درجة 98.75 وجائزة قدرها 650 جنيه. المركز الخامس، سارة علي سيد حسن، حصلت على 98.5، إن شاء الله تبارك الله، مبارك أختنا الكريمة سارة أختنا الكريمة سارة علي سيد حسن، جائزة مالية 475، معها مكرر الأخت الكريمة مروة مصطفى إبراهيم، حصلت على 92 برضو، مروه مصطفى ابراهيم 98 ونصف ونصف، جائزه 475 جنيه، اختنا الكريمه مروه مصطفى ابراهيم. معلش عفوا، مبارك لكم جميعا، مبارك لكم جميعا اخواتنا الكريم، ربنا يا رب يتقبل منكم ويبارك فيكم ويجعلكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. معلش انا بس هسمحكم، هنعرض شهادات تقدير الاخوات الفائزات في الاخوات الفائزات في دوره احسن القصص، هنعرضها، انا حصلت على الشهادات فمن فضلكم هنعرض. ان شاء الله باذن الله يا جماعه الاخوات تكمل، الاخوات لا تتوقف فقط عند هذا القدر، الى ربنا من عليهم وحفظوا جزء كذلك يهتموا ويحفظوا الى بعد كده يكملوا. الاخوات اللي حفظت سوره القران، يلا الخطوه الجايه ان شاء الله نصف القران نكمل. الاخوات اللي حفظت سوره يوسف، مش كفايه سوره يوسف تاني، يعني ما نشبعش من القران، نكمل ونصل للمراد. المراد باذن الله عز وجل هو ختم كتاب الله عز وجل. ربنا ربي يكرمكم، جزا الله خيرا اخواتنا المعلمات، وجزا الله خيرا اخواتنا الاداريات على ما قدموا من جهد. كملوا معانا ان شاء الله باذن الله، احنا مكملين معاكم، عاوزينكم ان شاء الله تختموا معانا القران، نتشرف بذلك، شرف لنا ان نكون في خدمتكم في حفظ كتاب الله عز وجل. هنعرض ان شاء الله باذن الله الان، معلش لان احنا كنا عرضناها، شهادات تكريم الاخوات في دوره ثلث القران. واضحه كده يا جماعه؟ بسم الله. الاخت الكريمه امي عائشه حصان الغزالي، ده كان المركز الاول في ثلث القران. المركز الثاني كان الاخت يارا الشناوي، دي كانت دوره بدون جوائز. الاخت كريمه يارا الشناوي. المركز الثالث كان الاخت كريمه شيماء مصطفى. الاخت كريمه شيماء مصطفى. المركز الثالث مقرر، الاخت الكريمه اصول الوصول الى الله. المركز الثالث مقرر. المركز الرابع الاخت ام عمار. المركز الرابع الاخت ام عمار. المركز الخامس الاخت عائده، يا رب عائده يا رب. المركز السادس الاخت ام صوفيا، الاخت ام صوفيا. المركز المركز السابع الاخت كريمه موده ورحمه، الاخت كريمه موده ورحمه. مبارك لكم، معذرة أنا ما كنتش انتبهت للصور، فكنت ظننت أن الصور هتكون في أن الصور هتكون في المنتدى. فجزاكم الله خيرا، استمروا معنا بقى إن شاء الله بإذن الله، كملوا الطريق. لا تنسوا أخواتنا المعلمات من دعوة بظهر الغيب، لا تنسوا أخواتكم الإداريات على هذا العمل الطيب من دعوة بظهر الغيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.